نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يسأل الأخ. نعم. عشرة مسوارة. ها؟ عشرة مسوارة. مقبرة يعني. مقبرة. أي. اشرحوا فيها. شلون اشرحوا فيها؟ أداش. أي لا يعني ما يجوز. ما يجوز المقبرة لابد أن تحترم. ما تسرح فيها الأدباش ولا توطأ القبور ولا يجلس عليها. والأولى أن تسور لحمايتها من الكلاب والحيوانات. ماشي ماشي. تلبس الإحرام، تلبس ملابس الإحرام من منزلك وتغتسل، لكن النية من أبيار علي من الميقات من ذي الحليفة. أنت معذور إذا دخل الوقت توضأ، أنت من المعذورين، يعني من به سلس البول أو استطلاق الريح أو نحو ذلك فهو يتوضأ إذا دخل الوقت ولا يضره إن شاء الله. وأثناء الطواف تتحفظ، تحاول أن تحفظ، تضع شيء حتى لا تلوث المطاف. أي نعم. ولا يضرك لأنك معذور من أهل الأعذار. نعم. تتوضأ قبل الطواف وتستمر. السعي ما يشترط له طهارة. خلاص. أي. السعي ما يلزم وضوء للسعي. على كل حال لا. شوف بارك الله فيك. لا فضة فوق. حكم الإسلام في هذه المظاهرات والثورات. هي على باطل وليس هي على دين. صحيح. خلاص. هذه الثورات لن تقول لا إله إلا الله. تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، لا تنادي بدين الإسلام ولا لا إله إلا الله. كلامك صحيح. كلامك صحيح. لا فضة فوق، ولكن ينبغي أن يكون الشيء في موضعه. أحسنت. نعم. وأنه هو ما تقرأ القرآن، وأنه هو أغنى وأقنى. من هو؟ الله. الله يا أخي، اقرأ القرآن واتقوا الله. سبحان الجهل العظيم. عليكم السلام ورحمة. يا أخي أنا معي الوراق هذه. من تكاثرت الضبا على خراشه؟ لا لا لا، بس شوف شوف أنت كلامك صحيح، ولكن ايه شوف شوف يا أخي، يا أخي اسمع اسمع اسمع، تأخذ بكلام سيدنا عمر ولا تأخذ بكلام الرسول؟ والله المستعان، الله المستعان. اسمع يا أخي، اسمع، الله يعافيك. اسمع، أنت شعب عمر، لسنا نحن أي ولا عمر. أي نعم. ولا ولا تمرنا مثل عمر. مير خلك أي. كيف ما تكون يولى عليكم، لكل زمان دولة ورجال. لا تسأل. الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اسمع يا أخي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن، أو الاستخلاف من الله. اسمع، على كل حال اترك التشويش، وأرجو، أنا ما قلت إلا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات القرآن. وإذا كنتم عقلاء تأملوا الواقع مثل ما وصف أخونا. بس أنا أود من أخينا لا يقول، لأنه إذا كانوا يقبلون حديث الرسول بيقبلوا كلامك الواقع. أنا بحب بلدي وبحب الإنسان على كل حال. جزاك الله خير. نعم. اللهم صل وسلم. شوف أخي، حتى قراءة القرآن إذا كان يعني تشوش على، ينبغي ألا يؤذى بالقرآن. يعني ما أي نعم. مو كل ناس. هل سمعت ما تلوته؟ ما سمعت، أو سمعت ولم تفهم. أي ما سمعت أني نقلت كلام السعدي رحمه الله في السر في عدم تكرار الفعل في شأن ولاة الأمر، لأنها طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. لكن إذا أمروا بمعصية ما نطيعهم في المعصية ولا ننزع يدا من طاعة. أنا أضرب لكم مثال،